أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة أي الجنة، دار السلام، دار الأبرار التي وصفها الله في كتابه بأدق الصفات وأعظمها، والتي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه ووطئ تربتها بقدميه وشاهد حورها وقصورها وأنهارها ليلة أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به من بيت المقدس إلى الملكوت الأعلى إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. تلك الجنة، تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أما الذين يريدون التكبر والاستكبار عن طاعة الله وعبادته، عن الإذعان والخضوع لشرائعه، ويظلمون ويعتدون، هؤلاء ليست لهم الجنة أبدا، وإنما لهم جهنم وبئس المصير. تلك الدار الآخرة يجعلها الله لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا تكبرا ولا بغيا ولا ظلما ولا اعتداء، والعاقبة للمتقين. خبر عظيم يا عباد الله، يخبر تعالى بقوله العاقبة لمن؟ للمتقين. العاقبة الحسنى بالنزول في دار السلام، والعاقبة الحسنى في الدنيا بالطهر والصفاء والأمن والرخاء والسعادة الكاملة. لمن هي؟ للمتقين. من هم المتقون؟ بنو هاشم، بنو قينقاع. من هم المتقون؟ بيض أم سود، عرب أم عجم؟ يا عباد الله اعلموا أن المراد من المتقين المؤمنون الصادقون في إيمانهم، الذين فعلوا ما أوجب الله فعله وتركوا ما أمر الله بتركه. أولئك هم المتقون الذين اتقوا غضب الله وعذابه بالإيمان به وبطاعته وطاعة رسوله، أولئك هم المتقون. أما الذين ما آمنوا فكيف يكونون متقين؟ أما الذين آمنوا إيمانا هزينا ضعيفا لا يؤدون الواجبات ولا ينتهون عن المحرمات، أين التقوى منهم؟ ما تقوا وما هم بالمتقين. واللطيفة التي يعيد قولها للسامعين والسامعات، لن تكون من المتقين إلا إذا علمت ما فرض الله وما أوجب فعله واعتقاده وقوله، وعرفت ما حرم الله اعتقاده وقوله وفعله. ومن هنا لا بد من العلم، لن يكون عبد ولي لله وهو جاهل أبدا، لا بد من العلم. ماذا نصنع يا شيخ؟ ما عندنا مدارس. ليس شرطا أبدا في العلم أن يكون في المدرسة. العلم أن تسأل صاحب العلم كيف تغتسل، كيف تزكي، كيف تركع، كيف تسجد، كيف تفعل الخير، يعلموك بالسؤال. ما هو شرط أبدا أن تقرأ وتكتب. ومع هذا الذي أكرم القول فيه، اسمعوا وبلغوا وسوف تعرفون هذا يوم القيامة، على أهل كل قرية من قرى المسلمين في الشرق والغرب بين العرب وبين العجم، على أهل كل حي من أحياء المدن في الشرق والغرب في العرب والعجم، إذا مالت الشمس إلى الغروب، دقت الساعة السادسة، وجب أن يتوضأوا ويحملوا أولادهم ونساءهم إلى بيت ربهم، أي إلى المسجد، يصلون المغرب كما صلينا، وبعد صلاة المغرب يجلسون النساء وراء ستائر والأطفال في صفوف دونهن والفحول كأنتم أمامهن، ويجلس لهم عالم بالكتاب والسنة، يدرسون ليل آية من المغرب إلى العشاء، يحفظونها، يعرفون مراد الله منها، يستعدون للتطبيق والتنفيذ، وليل حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظونه، ويعلمهم المعلم ماذا يفعلون به. وهكذا طول العام بل طول الحياة. وبدون هذا والله لن ينتشر العلم ولن تفقه أبدا. ولا تقول الشيخ مجنون، والله إني لعلى علم. إذا لم يجتمع أهل القرية وأهل الحي في المدن بعد صلاة المغرب يوقفون العمل الدنيوي ويقبلون على الله بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، كل ليلة يتعلمون. كيف يتعلمون؟ ومن قال كيف؟ سلهم الآن كم علماء الأمة الإسلامية، كم العالمون في المدن والقرى، توجد قرى ما فيها عارف يعرف الله. ماذا نصنع؟ لما ما نتحرك نحن أهل القرية، نجتمع في بيت زيد أو عمر ونقول هيا ندعو الناس إلى أن يجتمعوا في المسجد بعد صلاة المغرب؟ أي مانع سواء كنت في أوروبا أو كنت في بلاد الإسلام، يجتمعون لدراسة آية من كتاب الله كاجتماعنا هذا. ماذا كلفنا هذا الاجتماع؟ تعبتم؟ أنفقتم مالا؟ كل ما في الأمر تعلمتم الهدى وعرفتم الطريق إلى ربكم لتكملوا وتسعدوا. عرفتم هذه؟ بلغوها. وإن شئتم عدت اليمين وحلفت مرة ثانية. لن يتفقه المسلمون إلا على هذا المنهج الرباني المحمدي، إذ كان صلى الله عليه وسلم يجتمع له الرجال والنساء ويعلمهم الكتاب والحكمة، وتعلموا وما هم يقرؤون ولا يكتبون، نادم من يحسن القراءة والكتابة. عرفتم المتقون منهم الذين عرفوا ما يعبدون الله به وعبدوه، هم المتقون. ثم قال تعالى خبر جديد: من جاء بالحسنة يوم القيامة فله خير منها، أي عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة المعصية فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. عدالة الله عز وجل، رحمة الله، ولاية الله. هذا الخبر العظيم، والله من جاء يوم القيامة بحسنة يضاعفها الله له حتى يدخله الجنة، ومن جاء بالسيئة يجزيه بها، لا يزيد عليها ولا يجزى صاحبها إلا بها. هذه عدالة الله. قولوا آمنا بالله. والآن هذه الآيات الصورة مكية وهي نزلت بالمدينة. أية مدينة هذه؟ والله لهذه، ذي هي المدينة النبوية. ما هذه الآيات؟ اسمع ما يقول تعالى وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول له: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. خبر عظيم هذا ولا لا؟ أخبار الله صادقة ولا لا؟ إن الذي فرض عليك القرآن، أي أنزله عليك وألزمك بالعمل به وتلاوته وتبليغه، لردك إلى معاد. ما المعاد الذي كان فيه رسول الله ثم خرج منه ويعود إليه؟ للرسول معادان: الأول الجنة دار السلام، إذ ذهب إليها وارتقى إليها ونزل بها ثم أمر الله أن يعود إليها، والمعاد الثاني مكة المكرمة، إذ أخرج منها ظلما وعدوانا فهاجر من مكة إلى المدينة، وقلبه متعلق بمكة يرغب أن يعود إليها، فبشره الله بأنه راده إلى مكة المكرمة بعد 8 سنوات فقط بالمدينة. فتح الله عليه مكة وعاد إليها ودخلها. صدق الله العظيم. نعم صدق الله العظيم. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. ثم قال: قل ربي أعلم بمن جاء بالهدى، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. هذه 5 توجيهات، هذه الأولى خاصة برسول صلى الله عليه وسلم والأمة تقتدي به. أولا علمه كيف يواجه الخصوم والأعداء من المشركين والكافرين واليهود بالتي هي أحسن، بالآداب. ماذا تقول؟ قل إني أعلم من جاء بالهدى وهو أنا، ومن هو في ضلال مبين وهو أنتم أيها المشركون أو اليهود. ثانيا: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. حقا وإلا لا؟ هل كان الرسول قبل 40 سنة وهو شاب في 30 في 20 كان يرجو أن ينزل عليه كتاب؟ والله ما كان يخطر بباله ولا يعرف، حتى بلغ 40 سنة من عمره. هذا خبر الله: وما كنت ترجو أو تأمل أن يلقى إليك الكتاب، أي ينزل عليك القرآن العظيم، إلا رحمة من ربك. رحمك الله بها فأنزل عليك كتابا وبعثك رسول العالمين الإنس والجن أجمعين. وقوله تعالى ثانيا: فلا تكونن ظهيرا للكافرين. أكرمك الله، أعزك الله، شرفك الله، أرسلك الله، إذن إياك أن تكون ظهيرا معينا للكافرين، لا تقف إلى جنبهم أبدا، تساعدهم أو تعينهم، لأنهم كافرون بربهم بلقائه بشرعه ووحيه. هؤلاء يا رسولنا لا تقف إلى جنبهم أبدا. والأمة مأمورة بهذا ولا لا؟ نعم. فلا تكونن ناصرا ومعينا للكافرين. ثالثا: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك. إياك أن يصرفونك عن آيات الله بعد أن أنزل الله إليك فتهملها ولا تقراها ولا تطبقها ولا تعمل بها، سواء بالتخويف والتهديد أو بالإغراء المالي وما إلى ذلك. احذر يا رسول الله. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. لقد صد المسلمون في الشرق والغرب عن آيات الله بعد أن أنزلها الله على نبيهم، فلا يجتمعون عليها ولا يتدبرونها ولا يعملون بما فيها إلا من شاء الله، فلم تطبق شرائع الله ولم تقام حدوده ولا أحكامه، إعراض عن كتاب الله. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك. لو ما أنزلها الله ما في عذر، ما في بس، لكن أنزلها وبينها. خامس رابعا: وادع إلى ربك. يدعو من؟ البشرية، الإنس والجن، يدعوهم إلى الله ليؤمنوا به وليعبدوه من أجل أن يكملوا ويسعدوا في الحياتين، الدنيا هذه والآخرة المقبلة بإذن الله. وادع إلى ربك. خامسا: ولا تكونن من المشركين. لا تكن من المشركين. عباد الله، من هم المشركون؟ الذين يعبدون مع الله غيره، يقولون: من ربكم؟ الله ربنا، خالق السماوات والأرض، ربنا رب العالمين، ولكن يعبدون صنما أو حجرا أو شهوة أو إنسانا أو جانا أو ملك من الملائكة. هم يؤمنون بأن الله هو الحق ويعبدون معه غيره. وقرأوا قول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق ليقولن الله، قل من رب السماوات، ليقولن الله. هكذا المشركون في مكة يعرفون أن البيت بيت الله، وأن الله نبأ إبراهيم وإسماعيل، ولكن يعبدون الأصنام. بماذا يعبدون؟ يركعون أمامها، يذبحون الذبائح باسمها، يحلفون باللات يقول والعزى. ومع الأسف لما أعرض المسلمون عن القرآن وحولوه إلى الموتى، أصبح كل بلد يعبد فيه الأولياء بالذبح لهم والنذر لهم والعيد كما يسمونها وبالحلف بهم وبالخوف منهم. وإليكم مثالا كررناه يشهد هذا يوم القيامة. كنت جالسا إلى جماعة من كبار السن وأنا طفل يتحدثون، قالوا: فلان كان إذا كان زنا إذا فجر ما يمر بالشارع الفلاني حتى لا يمر بسيد علي، إذا زنى عصى الرحمن، خرج عن طاعتي فسخ عن أمري يزني، لكن إذا كان ماشي ما يمشي مع الشارع الذي فيه ولي من أولياء الله معروف عندهم. عرفتم حالنا ولا لا؟ لأننا انصرفنا عن القرآن وحولناه إلى الموتى، لا يجتمع اثنان ولا ثلاثة على تدبر آية وشرحها وبيان ما فيها أبدا، بل قالوا قاعدة تفسير القرآن صواب خطأ وخطأ كفر. فكمموا أفواه الناس ما أصبح من يقول قال الله أبدا. من أندونيسيا شرقا إلى موريطانيا غربا إلا من نجى الله ورحم الله. كيف يكون علماء؟ كيف يعرفون؟ كيف يكون أولياء الله؟ ومن شك فيما أقول لضعفه الجواب: هل استعمرت أوروبا بلاد العالم الإسلامي من أندونيسيا إلى موريطانيا؟ أجيبوا نعم. كيف يسلط الله عليهم أعداء وهم أولياء؟ والله ما كانوا أولياء، ولو غيره فمن هنا أذلهم وسلط عليهم أعداءه. آية كالشمس لا ينكرها ذو عقل أبدا. وإلى الآن وهم ينتظرون محنة ربانية لا نظير لها إلا أن يتداركهم الله بالتوبة الصادقة، فيجتمعون على بيعة إمام المسلمين ويطبقون شرع الله في الظاهر والباطن. يومها نجوا. قبل هذا والله إنهم لتحت النظارة. وقروا إن ربك لبالمرصاد. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، وادع الناس إلى الإيمان والإسلام. وها هي ذي فرصة متاحة للمسلمين، وهي أن أوروبا كأمريكا كاليابان فتحت أبواب بلادهم للدعوة الإسلامية، موجودة في هذه البلاد تبنى المساجد والمدارس. فعلى المسلمين أن يجمعوا سبع أموالهم كل سنة وتنفق على الدعاة وتبنى بها المساجد والمدارس في هذا العالم الكافر، ونكون قد أدينا واجب الجهاد في سبيل الله. من يبلغهم هذا؟ بلغوهم. سبع الزكاة لمن؟ في سبيل الله وإلا لا؟ مصارف الزكاة ثمانية، منها السابع وفي سبيل الله، وسبيل الله الدعوة إليه وجهاد ليؤمن الناس ويهتدوا ما دام فتحت الدنيا أبوابها، لا جهاد بقي الآن أبدا، وإنما بقيت الدعوة فالجهاد باللسان والمال في هذه الظروف الجميلة. وقوله تعالى أخيرا: ولا تدع مع الله إلهنا آخر يا محمد، ولا تدع مع الله إلهنا آخر. ورسول يدعو مع الله؟ حاشا وكلا، لكن نحن المعنيون أتباعه. إياكم أن تدعوا مع الله عبد القادر ولا البدوي ولا سيدي فلان ولا فلان. وأخيرا قال تعالى: لا إله إلا هو أي الله، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ما يبقى إلا وجه ربنا ذو الجلال والإكرام، وله الحكم وإليه ترجعون. نرجع إليه وإلى لا؟ كنا عنده، نفختنا الملائكة في أرحام أمهاتنا، وعشنا في هذه الدار، ذكرناه شكرناه، ونعود إليه ليجزينا إما بالنعيم المقيم في الجنة، وإما بالعذاب الأليم في النار والعياذ بالله. الآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، حرمة التكبر والاستطالة على الناس والعمل بالمعاصي، وأنه الفساد في الأرض. نعم، حرمة الاستكبار والظلم والطغيان وأذية المؤمنين والمؤمنات محرمة، وصاحبها من الهالكين. نعم. ثانيا، بيان فضل الله ورحمته وعدله بين عباده بمضاعفة الحسنات وعدم مضاعفة السيئات. فضل الله على البشرية ورحمته بهم أن الحسنات يزيد فيها ويضاعفها إلى الآلاف، والسيئات ما يزيد فيها السيئة، يجري صاحبها بها. هذا من فضل الله ورحمته وعدله. ثالثا، العاقبة الحسنى وهي الجنة لأهل الإيمان والتقوى. العاقبة الحسنى ما هي؟ الجنة. العاقبة الحسنى ما هي يا عباد الله؟ أجيبوا: الجنة. أي جنة هذه؟ فوق السماء السابعة، من رآها محمد صلى الله عليه وسلم، من وصفها خالقها في كتابه الذي أنزله. ومن هداية الآيات أيضا معجزة القرآن في وقوع الغيب بعد الإخبار به، وذلك حيث عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد الخروج. معجزة القرآن بدليل أنه وعده أن يرده إلى مكة وهو محاصر مقاتل في ضيق ومد قوية بسلطانها ورجالها، وعده أن يرده إليها، والله ما هي إلى 8 سنوات حتى دخلها منتصرا فائزا. صدق وعد الله وإلا لا؟ إنا لردوك إلى معاد، وما عاد الجنة لا تسأل. اقرأ. ثانيا مشروعية الملاينة في الجدال والمناظرة أثناء الدعوة باستعمال أسلوب التشكيك. ما فهمت. مشروعية الملاينة في الجدال والمناظرة. مشروعية الملاينة، الداعي إلى الله ليهودي أو نصراني أو بوذي أو كذا، يدعوه بالمعرفة والحكمة والحسنة، ما هو بالغلظة والشدة والعنف والسب والتهديد. الرسول علم رسوله هكذا الله ولا لا؟ نعم. ثالثا حرمة معاونة الكفار ومناصرتهم لا سيما ضد المؤمنين. حرمة معاونة الكفار ومناصرتهم ضد المسلمين لا تحل أبدا. نعم. رابعا وجوب الثبات والصبر على الدعوة حتى نجاحها ببلوغها الناس واستجابتهم لها. هذه لك، وجوب الصبر على دعوة الله بين الناس بالموعظة والحكمة والحسنة والوجه الطلق والكلمة الطيبة، يدعو إلى أن يؤمن المؤمن الناس ويدخلون في رحمة الله. خامسا تقرير التوحيد والبعث والنبوة المحمدية. تقرير التوحيد والبعث هذه مقررة في القرآن بكامله، وخاصة الصور المكية. التوحيد لا إله إلا الله، والبعث الآخر الحياة الثانية بعد الموت مباشرة ننتقل إليها، إما إلى عليين وإما إلى سجين. والله العظيم ما هي إلا أن تخرج هذه الروح يأخذها الملك، إما في السماء وإما في سجين، ومن ثم بدأت الدار الآخرة. سادسا فناء كل شيء إلا الله تعالى، إلا ما ورد الدليل بعدم فنائه وعد منه 8 نظمها بعضهم في قوله: هي العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم.